خادمون في كل أرض يلدون من كل بيت يخرجون من كل أرض يلدون من كل بيت يخرجون وطن الخضى شرق الدرون وبعزمهم طاب المنون وطن الخضى شرق الدرون وبعزمهم طاب المنون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون الله يا جسر الأحزان الله يا قيد السجان الله يا جسر الأحزان الله يا قيد السجان من بين عشاق القبور من فوق أشواك العمور من بين أعشاب القبور من فوق أشواك العبور قادمون قادمون قادمون آردون آردون آردون قادمون قادمون قادمون آردون آردون آردون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون الله قد طال الغياب أمه واحترق الشباب أمه قد طال الغياب أمه واحترق الشباب رغم الجوارد والضباب رغم المآجن والعذاب رغم الجوارد والضباب رغم المآجن والعذاب قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون عائدون قادمون قادمون قادمون عائدون عائدون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون